لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الإمارة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف يعني الإمام المنذري رحمة الله عليه، قال: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قال: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قال: عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. وذكر هذا الحديث، والذي يظهر منه ما بوب له النووي رحمه الله تعالى. فهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هذا الحديث فيه استحباب طلب الشهادة كما بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى. فإنه يستحب للمسلم أن يتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. ومعنى الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه. هذا هو المقصود، أنه من يسأل الله تعالى الشهادة بصدق يعطى ما من ثواب الشهداء ولو لم يمت شهيدا. وهذا الحديث أيضا فيه كذلك استحباب سؤال الشهادة، واستحباب نية الخير، واستحباب نية الخير. يعني يستحب للمسلم أن ينوي أعمال الخير على الدوام، أنت لا تقطع عنك ذلك، كن دائما على هذا الحال، وهو أن تتمنى دائما فعل الخيرات حتى وإن عجزت عن فعلها، فإنك إن كنت صادقا في ذلك أعطاك الله أجرها وإن لم تفعلها، قياسا على ما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث يستدل به العلماء في باب النيات والقياس عليها في مسائل كثيرة من الدين، أنه بالنية ينال أجر العمل وإن لم يعمله. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن الجهاد أمر حبه مفروض بخلاف للشهادة. يعني الشهادة مستحب للإنسان أن يطلب الشهادة، أما حب الجهاد نفسه فهذا فرض ولا مستحب؟ حب الجهاد فرض، وحب الشهادة مستحب. وفرق بين الاثنين بقى، حب الجهاد فرض، لأن الذي لا يحب الجهاد ها فيه خصلة من النفاق، وهذا يدل عليه الباب الذي بعده. قال: باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. فهذا الحديث المراد به أن من مات ولم يكن قد غزا في سبيل الله ولم يتمنى هذا مات على حال يشبه حال من؟ المنافقين والعياذ بالله. دل ذلك على فرضية حب الجهاد، أن حب الجهاد فرض وليس إيش؟ وليس مستحب. المستحب ماذا؟ طلب الشهادة. ولذلك أنت كمسلم يجب عليك حب الجهاد في سبيل الله، ويستحب لك أن تتمنى في الجهاد أن تموت إيش؟ شهيدا. ولذلك المسلم يجمع بين الخيرين، فهو يحب الجهاد ويسأل الله تعالى أن يرزقه الشهادة. وكان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وهو خليفة المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة كلها للمسلمين، ومع ذلك كان يدعو الله ويسأل الله الشهادة. وهذا للجمع بين حب الجهاد واستحباب طلب الإيش؟ الشهادة. فإن من يتمنى الموت شهيدا قطعا يحب الإيش؟ يحب الجهاد. الذي يتمنى الموت شهيدا يحب الجهاد. فمن جاء بالمستحب ضامن حصول الإيش؟ حصول الفرض. أي نعم. قال: باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في هذا الحديث: إن من نوى، يعني من فوائد الحديث، إن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذنب ما يتوجه على من مات ولم ينوها. مسألة فقهية جميلة جدا. الإمام النووي يقول من فوائد الحديث هذا، يعني أن فيه أن من مات وقد نوى فعل عبادة قبل فعلها فمات لا يتوجه عليه الذنب. لماذا؟ لأنه نوى فعله. مثال يوضح ذلك: إنسان، ها تفضل، خلينا في الصلاة أسهل الأول عشان الحج فيه كلام خلاف كده. الإنسان مثلا دخلت صلاة الظهر، أذن للظهر، فما صلى في أول وقتها ولكن أخر الظهر وهو ينوي فعلها. هذا هو المثال المقصود، وهو ينوي فعلها. لو مات قبل أدائها لا يذم ولا يأثم. لا يذم ولا يأثم. لماذا؟ لأنه نوى فعله. وإن فاته فضل الإيش؟ فضل فعل الصلاة في أول وقتها، لكنه لا يذم لا يأثم ولا يقال هو آثم، لأنه ماذا؟ أخرها عن وقت الفضيلة. لكن الحج فيه خلاف واسع جدا بين العلماء. طيب، اللي هو توجب عليه الحج فأخره إلى عام آخر وهو ينوي الحج قبل أن يموت، فإن مات فالخلاف مشهور بين العلماء. من قال بأن الحج على الفور هيقول يذم، ومن قال بأن الحج على التراخي هيقول لا يذم. اللي هم يقولون لا يذم لماذا؟ يقولون لأنه لو مات وقد توجب عليه الحج حج نائبه من ماله. نعم. ولذلك هذه المسألة تستخرج من هذا الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. يبقى اللي حدث به نفسه خلاص خرج من الإيش؟ من شعبة النفاق. يعني نوى أنه لو توفرت لديه فرصة الجهاد لفعل، فهذا لا يكون إيش؟ لا يكون منافقا أو عليه فيه شعبة من النفاق، حتى لو تعذر فعل هذه العبادة اللي هي الجهاد. ثم قال: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وبعض الروايات إلا شركوكم الأجر، إلا شركوكم الأجر. يبقى هذا تفسير ماذا؟ تفسير كانوا معكم، يعني كانوا معكم في الإيش؟ في الأجر، كانوا معكم في الأجر، وليس كانوا معكم في المكان، وليس كانوا معكم في المكان، إنما المقصود كانوا معكم في الإيش؟ في حصول الأجر، فلهم مثل أجركم أو لهم من جنس أجركم. قال: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وكان هذا في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، إذ تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف من الناس إما نفاقا وإما لعذر، فكان أصحاب العذر لهم الأجر كأجر الذين خرجوا، أما الذين تخلفوا نفاقا أو تخلفوا يعني كسلا وتعلقا بالدنيا فهؤلاء ذموا وكان ما كان من أمرهم. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، ومن هذه الفوائد كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: فيه فضيلة النية بالخير، فيه فضيلة النية بالخير، إن الإنسان ينوي الخير هيؤجر على ذلك أم لا؟ الدليل، الدليل هنا، هنا الشاهد هنا، وهو قوله: ها إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم. إذن فهؤلاء لما حبسهم العذر وكانت عندهم نية الخير حصل لهم الإيش؟ الأجر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كانوا معكم، وفي الرواية الأخرى: شاركوكم الإيش؟ الأجر. ثم قال: باب فضل الغزو في البحر. قال: باب فضل الغزو في البحر. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، إلى آخر الحديث. قوله قال: فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، فأم حرام هذه رضي الله عنها بنت ملحان، الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: اتفق العلماء على أنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير النووي رحمة الله عليه بيقدح في هذا الاتفاق، لكن الأكثر يعني الأصح أن أكثر أهل العلم، وليس الاتفاق، أن أكثر أهل العلم على أن أم حرام بنت ملحان كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صورة المحرمية هذه كيف كانت، فقال بعضهم: كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وقال بعضهم: كانت خالة أبيه، خالة أبيه، وهي من بني النجار أصلا، يعني نسبها يمتد إلى بني النجار، فكانت خالة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أظهر الأقوال وليس اتفاقا كما ذكر النووي، وإلا فهناك ابن حجر رحمه الله وغيره ذكروا أقوالا في ذلك. فبعضهم قال لم تكن محرما للنبي صلى الله عليه وسلم هي ذاتها، إنما كل نساء الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم هو لهم محرم، لم تكن هي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نساء الأمة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم إيش محرم. وإن كان هذا القول مرجوح، والأصح الأول، الأصح الأول وهو أنها كانت، وهذا قول أكثر أهل العلم، أنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، إما خالته في الرضاع أو خالة أبيه، وذا الأقرب، أنها كانت خالة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت امرأة مسنة، كانت امرأة مسنة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها بهذا الأمر، وكان يطعم في بيتها. ولا يلزم من هذا خلو البيت من غيرها، يعني لا يلزم، حتى عند من قال إنها لم تكن خالته وإنما كل النساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن محرم، لا يلزم من ذلك إن البيت ما كان فيه أحد غير الإيش أم حرام، فيه الخدم وفيه الأولاد وفيه بقية الناس ونحو ذلك. ولكن طبعا الأصح الذي عليه أكثر أهل العلم أنها كانت خالته، إما من الرضاع وإما لأبيه. قال فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، تفلي رأسه يعني تستخرج من رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه من قمل أو نحو ذلك، يعني ما يؤذيه. وهذا في الحقيقة من الأحوال التي تقوي قول العلماء في أنها كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينام على هذا النحو استرخاء، وهي كذلك تفلي رأسه ونحو ذلك، فهذا كله يؤيد ذلك. فإذا يعني بالمرة كمان إن العلماء اللي قالوا إنه كل نساء الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لهن محرم، استدلوا كذلك بحديث أسماء رضي الله عنها، حديث أسماء بنت أبي بكر لما كانت في الصحراء راجعة من أرض الزبير تحمل على رأسها النوى، فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من لعل من عند بني عوف أو نحو ذلك، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيت، يعني ظاهر عليها التعب والمشقة وهي ماشية وشيلة على رأسها يعني النوى ونحو ذلك، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب خلفه، أن تكون رديفه، فاعتذرت رضي الله عنها خشية غيرة الزبير. بعض العلماء استدلوا بهذا على ماذا؟ على أن النساء كلهن النبي صلى الله عليه وسلم لهن محرم، بدليل أنه دعا أسماء للركوب وتكون يعني خلفه على الدب، وهذا ليس بقوي، وإلا فإن أسماء كانت يعني وضعها كان حالة حاجة وضرورة، امرأة في صحراء أعيت يعني مريضة شكلها تعبان جدا، ثم الدابة، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب جملا في هذا الوقت، هذه الدابة فيها ما يفصل بين الإيش بين الراكب والرديف، بين الراكب والرديف، عادة الجمل انه فيه سنام، فالراكب قدام والرديف بيركب وراء السنام، فهذا يؤمن منه الفتنة في ذلك. نعم. قال ثم جلست تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ أم حرام رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولما استيقظ كذا وبيضحك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استيقظ. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي، يعني رأيتهم وأنا نائم، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما، يعني الراوي، غزاة في سبيل الله، يعني رأيتهم وهم يلبسون ثياب الحرب، قد خرجوا للغزو في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. الثبج يعني ماذا؟ الظهر. ثبج هذا البحر، ظهر البحر. قال يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. وهذا التمثيل يراد منه إظهار ما هم فيه من عز وشوكة وقوة عدد، لأن هم ركبين في السفن هذه وقاعدين فيها كالملوك على الأسرة، عزة عالية جدا. وهذا من دلائل النبوة، فقد حدث هذا. وقد خرج هؤلاء بنفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 40 سنة. سبحان الله العظيم، شوفوا أم حرام عاشت يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. وهذا يدل على عظيم همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبقهم في الخير. فهذه المرأة رضي الله عنها مع أنه يتكلم عن الغزاة في البحر وهم الرجال، ومع ذلك قالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. خلاص أنا دعيت أن أنت تكوني من الأولين. نعم. قال فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها وأرضاه. قال فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. سبحان الله، تأمل، أبو بكر 2 وشهور، عمر حوالي 10 سنوات، عثمان 12 سنة وكسور، علي 5 سنوات، وبعدين الحسن 6 شهور، وبعدين معاوية. يعني كام سنة؟ 30 سنة. 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق هذا في زمن معاوية. ده الله أعلم كمان كان بعد ما معاوية ملك على طول مباشرة ولا بعده بمدة. نعم. فركبت البحر، فبعض المفسرين يذكرون أنها خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه في فتح قبرص، عند فتح قبرص، وهي تنزل من المركب أو السفينة اللي هم يركبون عليها غزاة وهي معاهم، فجاءوا لها بدابة على شاطئ البحر، فنزلت من السفينة لتركب الدابة فسقطت من على الدابة فماتت رضي الله عنها وأرضاه. فهذا الحديث بوب له بقوله باب فضل الغزو في البحر. فضل الغزو في البحر، إذا هذا ابتداء يدل على أن الأخبار الواردة في النهي عن ركوب البحر فيها نظر. ابتداء هناك بعض الأخبار وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وبعض السلف أنهم كرهوا ركوب البحر، كرهوا ركوب. بل هناك حديث مروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر إلا لغاز أو حاج، مش متذكر التالتة يعني. فالغرض يعني أن هذا يدل على أن الأحاديث التي فيها النهي عن ركوب البحر فيها نظر. وبالفعل فإن النظر في هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث لا تثبت، هذه الأحاديث لا تثبت عن عمر وعن ابن عمر ونحو ذلك. بل الدليل على فضل ركوب البحر خصوصا في الغزو وعلى إباحته في غير الغزو عموما، يعني أن ركوب البحر مباح مش مكروه ولا حاجة. ولعله يحمل الكراهة لو صحت الأخبار على كراهة ركوب البحر إذا اغتلم هاج، يعني حصل هيجان في البحر، هنا ربما يقال بكراهة ركوب البحر عند ذلك. أما فضل الغزو في البحر فقد ورد فيه ما يدل على ذلك، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوة لمن قد حج خير من 10 حجج، غزوة أفضل من 10 حجات يعني، وغزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، الغزوة الواحدة في البحر أفضل من 10 غزوات في الإيش؟ في البر. العلماء يقولون وذلك لخطر البحر وشدته. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اجتاز البحر فكأنما جاز الأودية كلها، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه، المائد في البحر اللي هو يموت غريق يعني في البحر. إذن فهذا يدل على فضل الغزو في البحر. وأما الدليل على إباحة ركوب البحر مطلقا، بل الله عز وجل ذكر لنا ذلك مقرنا ذلك بالرزق وطلب الرزق والتجارة ونحو ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك فيه يعني فين؟ في البحر. مواخر يعني تنخر الموج، تشق الإيش؟ الأمواج في ذلك. طيب، الإمام مالك رحمة الله عليه له رأي في مسألة ركوب النساء البحر، هو لا يقول بكراهة ركوب البحر، إنما يقول بكراهة ركوب البحر للنساء فقط، النساء ما تركبش البحر وما يركبوش السفن اللي في البحر. طب تتصور أنت لماذا؟ لا مش العلة دي، يعني هو طبعا ده محتمل في الرجال كمان لكن مش هي العلة دي. هو يقول: لأنه فيه من الفتنة ما فيه، إذ أنهن يتعرضن لكثرة النظر، وأنهن ربما ينكشفن عند قضاء الحاجات. بيقول ان البحر هتركب المرأة مع الرجالة في البحر، فالرجالة قاعدين معاها في الايش؟ في السفينة، فالنظر هيفضل على طول الرجال للنساء. في نفس الوقت اذا ارادت ان تقضي حاجتها ماذا ستفعل؟ هتقضيها في نفس المكان، هتقضيها في نفس المكان. نعم، طيب احنا هنجاوبه. فهنا المسألة دي كده الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني ما تقولون في كلامه؟ ها، الله يفتح عليك، على الايه؟ المراكب الصغيرة. بالفعل المراكب الصغيرة اللي ممكن يحصل فيها المسألة دي، بالفعل النساء لو راكبين مراكب صغيرة ومسافرين في عرض البحر هتيجي تقضي حاجتها هتعمل ايه؟ في حرك شديد جدا، هيقعدوا بقى يعملوا لساتر ومش عارف ايه ونحو ذلك عشان تقضي حاجتها، وتظل طول الوقت عينيها على الرجال او الرجال عينهم عليها. فعلا فيها المسألة دي. اذا كانت السفن كبيرة انتفت الايش؟ انتفت العلة خلاص. وده كان في هذه السفن التي غزت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ازاي ده بيقول كأنهم الملوك على الأسرة، انت كنتش لسه جيت اصلا. كأنهم الملوك على الأسرة، كأنهم الملوك على الأسرة، يعني ده دليل على ماذا كما اشرنا؟ على العز والسعة والكثرة، ان هو الواحد منهم جالس في السفينة في عز وسعة وكثرة. اذا السفن دي سفن ايش؟ وده اللي حصل فعلا. السفن التي غزت للمسلمين في بلاد قبرص والبحر كلها كانت سفن ايش؟ كبيرة وعظيمة. نعم. وعليه فتنتفي العلة من مسألة الكراهة. طب على هامش كده، أليس قول مالك هذا يصدق في مسألة المراكب بتاعت الهجرة الغير شرعية اللي هي اليومين دول؟ بلا شك يصدق في هذه المراكب، والواحد لذلك الواحد يتعجب فعلا النساء اللي بيركبوا المراكب دي بيعملوا ايه؟ ده مش قاعدين كمان حتى وشهم في وش بعض، ده لازقين في بعض، يعني الناس قاعدين بطريقة حاجة صعبة جدا، ويركبوا المراكب دي في عرض البحر بالساعات الطوال، كيف يحدث؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. غير صحيح، ما هذا الحديث غير صحيح. غير صحيح، ما هو ذا الحديث اللي رواه ابن عمر رضي الله عنه. إذن فهذا الحديث فيه دليل على ما بوب له النووي باب فضل الغزو في البحر، فإنه يستحب الغزو في البحر، وإن الغزوة في البحر تعدل 10 غزوات في الإيش؟ في البر. وفيه كذلك من دلائل النبوة، أليس كذلك؟ فيه من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ذلك بأن هذا سيكون في أمته وقد حدث، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم تكون لهم شوكة في هذا الحديث كأنهم الملوك على الأسرة، وقد حدث، وقد فتح المسلمون أكثر بلاد الأرض وكانت لهم الشوكة. وفيه كذلك الإخبار بأنهم يركبون البحر وقد ركب المسلمون البحر. وفيه كذلك أن أمة حرام تعيش إلى زمن ركوب البحر، كل ده من دلائل النبوة، وعاشت أم حرام إلى زمن ركوب البحر. وفيه أنها ماتت معهم كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أنت منهم. منهم يعني إيه؟ من الذين ركبوا البحر في هذا الوقت. الأولين، واللي هنيجي بعدهم كمان طائفة أخرى تركب البحر، وهذا فضل إنها تكون في أول من ركب البحر، وهذا كله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. احنا عايزين يعني نخلص النهاردة ان شاء الله ما تبقى من كتاب الإمارة. قال: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قال: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. ما هو الرباط؟ الرباط والمرابطة من البقاء والمكث على ثغور بلاد المسلمين، على ثغور بلاد المسلمين، فيقال مرابط يعني ماكث على ثغور بلاد المسلمين يحرسها. والمقصود بهذه الحراسة أي حراستها من الكفار، أي حراستها من الكفار. وعليه فالمرابط هو الذي مكث على ثغور الإسلام، الحدود يعني التي بين الدولة المسلمة والدولة الإيش؟ الكافرة، أو بين المسلمين وبين الكفار. أما غيره فليس يعد مرابطا، اللي هو بالتعبير العصري اللي هو يسمى حرس الحدود. لكن أي واحد يسمى مرابط في هؤلاء؟ الذي يقف على الثغور التي بين المسلمين والكفار. أما الحدود بقى اللي هي بين المسلمين والمسلمين، هذه كلها باطلة شرعا، هذه كلها باطلة شرعا، لأن بلاد الإسلام كلها واحدة، وأن الكفار والاستعمار هو الذي قسم هذه التقسيمات وفرق المسلمين على هذا النحو، ولذلك المرابط هو المرابط على حدود الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة. قال: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. انظر للمرابط هذه الفضائل الأربع، هذه الفضائل الأربع. أول واحدة قال: خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة يعني نهار وليل 24 ساعة خير من صيام شهر وقيامه، الرباط الليلة الواحد واليوم. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وهذه خصيصة ليست لأحد إلا للمرابط، ما في أحد يعني له هذا الفضل غير المرابط، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، لا يشاركه فيها أحد. إشارة أو توضيح لهذا المعنى وعظيم هذا الفضل. أليس الصدقة أو أليست الصدقة الجارية تجري أو تجري للإنسان الأجر بعد موته؟ بلى. طيب يبقى هنا إزاي هو اختص بقى؟ أيوة تمام، إن الصدقة الجارية تتوقف بإن تعطل الوقف أو انقطاعه، يعني لو أنا مثلا أوقفت مثلا مروحة مثلا زي كده تظل بإذن الله بعد موتي لها لي أجر بها إن شاء الله بإذن الله إلى أن تتوقف. أما المرابط ففرق بينه وبين المتصدق صدقة غارية اللي هو الواقف من وجهين يدل على فضيلة المرابط. الوجه الأول إن أجره لا إيش ما بينقطعش، بخلاف اللي هو الواقف أجره بينقطع بتوقف الإيش الوقف، أجره بينقطع بتوقف الوقف. الوجه الثاني أن هذا يجري على عمله الذي كان يعمله في الدنيا، عمله هو، إنما الوقف يجري على عمل غيره. عمل غيره يعني يعني ممكن الناس يتحكموا في المسألة دي، يعني إن المروحة دي ممكن حد يروح جاي شايلها معطلها، بخلاف عمله هو كان بيصوم اثنين وخميس، كان بيقوم الليل، كان بيسعى بعمل من أعمال الخير في أي وجه من الوجوه ويداوم على ذلك، بعد موته يظل هذا إلى يوم القيامة، يظل هذا يجري عليه. ده من؟ المرابط. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. قال: وأجري عليه رزقه. ودي الثالثة، أجري عليه رزقه، هذه يبينها قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لأن المرابط هيجرى عليه رزقه نتيجة ماذا؟ إنه مات في بيته، مات فين؟ في الرباط. فلما مات مرابطا كان من الشهداء فضلا عن الإيش؟ الرباط. فأجري عليه رزقه فيظل رزقه رزق الشهداء دائم مستمر. قال: وأمن الفتان. الفتان في رواية الفتانين، والمقصود هنا فتنة الإيش؟ القبر. فتنة القبر. والرواية اللي فيها الفتانين إشارة إلى الملكين اللذان يأتيان إليه في قبره فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يأمن ذلك المرابط في سبيل الله عز وجل. وهذا يعني يدل على فضله. وقد جاء حديث صريح في ذلك وهو عند غير الإمام مسلم رحمه الله، رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله. كل الميت يختم على عمله، يعني ماذا؟ يتوقف عمله، إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر، ويؤمن من فتان القبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله والمرابطة في سبيله. ثم قال: ما هو المرابطة؟ المرابطة من الجهاد، المرابطة من الجهاد. كلاهما يعني وردت الأحاديث والأدلة على فضله، لكن قد يزداد أجر المرابط في وقت على حسب الحال، ولا سيما وأن كلاهما يشترك في قتال الكفار، لكن المرابط في هذا حاله أكثر ترقبا للجهاد والمقاومة والصد والمنع ونحو ذلك، والله أعلم. فظاهر الأحاديث يعني ربما يشهد للمرابطة بأنها درجة من درجات الجهاد العالية. ممكن نقول ان المرابطة دائما، اما الجهاد الغزو بيبقى غزو اللي هو الطلب بالاوقات موجود والاوقات موجود. ما هو ممكن برضه المرابطة تبقى موجودة وغير موجودة، لكن المرابط من خلال يعني الأدلة يعني تدل على زيادة في الفضل لكثرة مكثه وترقبه. يعني نفترض ان خلاص مفيش، هو مش مفيش دلوقتي يعني حدود مثلا، المسلمين خلاص امنوا او نحو ذلك، او هو نفسه او بهذا الاعتبار حتى، فطول المكث هذا ايضا مما يدل على يعني فضيلة للمرابط، والله اعلم. لما من اين هذا الاصطلاح؟ مين قال ان المرابطة جهاد دفع؟ طب ما هو المرابط ممكن يكون مرابط في اثناء الغزو ايضا، يعني اثناء الغزو يقوم يعملوا حدود معينة، في حدود معينة هي الناس تقف ترابط عليها وهكذا. نعم، نسأل الله ان يرزقنا واياكم هذا وذاك. قال: باب بيان الشهداء. يعني الشيطان ممكن بمناسبة مسألة الدعاء، يعني ممكن الشيطان يعني يوسوس للإنسان ويقول له: أنت تروح فين؟ أنت ما أنتش قادر تمشي، تقول أنت يعني رزقنا المرابطة والشهادة ونحو ذلك. ها؟ أليس كذلك؟ بالفعل إن هذه امرأة ليست من أهل الجهاد أصلا، ومع ذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بل هذا يدل على عظيم همة الصحابة وهمة السلف. هيجي معنا إن شاء الله بعد كده في حاجة شهدة كده للمسألة دي. قال: باب بيان الشهداء. باب بيان الشهداء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. قال: باب بيان الشهداء. يعني ما جاء في بيان من هم الشهداء، من هم الشهداء. وإلا فأكثر الناس إذا سئل ما تقولون في الشهيد سيقولون: هو الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار، وهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فقالوا نفس الجواب، فقال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف، وفي روايات أخرى فيها ذكر غيرهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية خمسة، فهذا يعني يرد أو يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في مسائل مختلفة كثيرة، والعلماء يقولون أن العدد يراد منه إما تيسير في الحفظ وليس الحصر، أو أنه قبل أن يوحى إليه بالإيش بالزيادة بالزيادة، فيقول شهداء أمتي خمسة أو الشهداء خمسة، وبعدين تيجي روايات إن هم أكثر من خمسة، فهو محمول على وجه من وجهين اللي ذكرناهم دول. إما أن الخمسة دي لتيسير الحفظ يوم الناس يحفظوا خمسة، أو أن ذلك أخبر به بعد الإيش الإخبار الأول فزادوا عن الخمسة. هنا ذكر خمسة، قال المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. جاء في بعض الروايات الأخرى قال وصاحب ذات الجنب، أدي واحد كمان هو وصاحب ذات الجنب، وقال والحرق والحرق غير الغرق، وأيضا في رواية أخرى قال والمرأة تموت بجمع، والمرأة تموت بجمع، هذه أنواعهم زيادة على الخمسة. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله، لكن نذكر الفائدة حول قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق. ولك أن تتأمل غفر الله له بتأخيره الشوك عن الطريق وليس بإزالته، هو أماط الأذى كله عن الطريق أو أزاله كله، ده أخره فقط، فكيف لو أزاله بالكلية؟ يعني تصور أنت هذا المشهد، هو ماشي في الطريق وجد غصن شوك في قارعة الطريق، خد هذا الغصن راح عامل ايه؟ جعله على جانب الطريق، غفر الله له. طب لو خد الغصن بقى وراح رماه بعيدا عن طريق المسلمين خالص اصلا، فكيف يكون الاجر؟ وهذا فضل نغفل عنه كثيرا، واكثرنا يغفل عنه. واقول لكم موقف لعلي ذكرته قبل ذلك، هذا المشهد كان سببا لالتزام احد الناس ويعني تسننه بالسنة، وكان لا يحب الملتحين. يعني حكى لي هذا الموقف احد الناس الذين التحوا، وصار اخا من اخواننا، يعني كان قصة التزامه وان هو التحى وصار من اخوة ومن اهل السنة ونحو ذلك، ان يقول انا ما كنت احب الاخوة الملتحين، لكني وانا ماشي في الطريق ذات مرة رأيت يعني اخا ملتحيا كبير سن، وقد يعني عرج في طريقه الى بعض الاذى الموجود في الطريق، فجعل يرفعه مع انه يعاني وهو بيرفعه عشان ينحيه عن الطريق. يقول فعجبني ذلك، فقلت هذه الاخلاق اخلاق تدل على شيء طيب. يقول فسألت عن ذلك فقالوا لي هذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سبب ان انا احب الالتزام والطاعة والعبادة ونحو ذلك. انظر سبحان الله، موقف واحد فضلا عن الانسان نفسه هو يؤجر به يؤثر في غيره فيه انه يحب الدين ويحب الالتزام، هو الالتزام يقول كده. نعم. قال وقال الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المطعون والمبطون، المطعون يعني الذي مات بسبب مرض الطاعون، عافانا الله وإياكم، الذي مات بسبب مرض الطاعون، هكذا توقيفا، وليس مرض غيره. يعني في أمراض تشبه الطاعون، بعض العلماء قالوا انها تدخل في نفس الايش الحديث، الارجح له في امراض اللي هي الامراض اللي العامة اللي هي بتاخد الناس كلها تقتلهم مرة واحدة. فهذه الامراض وان كانت مؤلمة مفتاكة لكنها ليست مرض الطاعون، لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معروف امراض معدية كثيرة، ومع ذلك لم يسمي الا مرض الايش؟ الطاعون. قال المطعون والمبطون. المبطون كل من مات بداء البطن، بداء البطن، منطقة البطن، عافانا الله وإياكم. ومنطقة البطن دي فيها بعض الأجهزة للإنسان. كل من مات بداء البطن، الكلى، الكبد، القولون، نحو ذلك، عافانا الله وإياكم. لا، القلب مش هيدخل في داء البطن. القلب فوق في منطقة البطن. كل من مات بداء البطن. نعم. قال طيب الأمراض الأخرى بقى نرجو الله سبحانه وتعالى لهم أجر الشهداء، نرجو الله لهم ذلك. يعني اللي مات مثلا بأمراض أخرى في مواضع مختلفة غير البطن، وأمراض فتاكة وأمراض مؤلمة زي سرطان الثدي مثلا، سرطان كذا، سرطان كذا، عافانا الله وإياكم، نرجو الله لهم الشهادة قياسا على هؤلاء. قال والغارق. الغارق يعني الذي مات في البحر غريقا. قال وصاحب الهدم يعني الذي سقط عليه البناء ومات تحت الهدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل يعني من يبتلى في الله يعني الأجر والشهادة. وإلا الواحد لما بينظر في أحداث سوريا أكثر من يموت الآن بيموتون تحت الإيش؟ الهدم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء لهم أجر الشهداء، لهم أجر الشهداء. هل يقال فلان الغريق أو الحريق أو المبطون أو نحو ذلك، هل يقال هذا شهيد؟ لا، الجواب لا. فإن هؤلاء شهداء الآخرة، وإحنا سبق الكلام على أن الشهداء على نوعين، شهداء الدنيا والآخرة وشهداء الإيش؟ الآخرة فقط. دول شهداء الآخرة، هؤلاء شهداء الآخرة، يعني لهم أجر كأجر الشهداء، لكن لا يقال أنهم شهداء. فهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بخلاف الشهداء الذين قتلوا بأيدي الكفار. فهؤلاء لماذا أعطوا هذا الأجر؟ لأن هذه الابتلاءات مؤلمة وتحدث في الإنسان ألما ومعاناة، ولذلك من عظيم رحمة الله أن يعطيه هذا الأجر، ولكن بشرط، وهو أن يكون في موته على طاعة، أن يكون في موته على طاعة، أو لا يكون في معصية، التعبير أدق، ألا يكون على معصية. وإلا من مات غريقا في البحر وهو عاريا بين الفسقة والفجرة ونحو ذلك، من مات في البحر وقد صحب نساءه يجلسن بين الرجال العراة ونحو ذلك، هل يقال هذا شهيد؟ من مات في الهدم في الخمارة مثلا، يشرب الخمر وسقطت الخمارة هذه على رأسه، هل يقال هذا شهيد مثلا ونحو ذلك؟ أو واحد من كثرة شرب الخمر أصيب بداء البطن، هل يقال هذا شهيد؟ وإن كنا نرجو الله أن يكفر عنه بذلك، ما من مصيبة، ما من شوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها عن خطاياه، لكن هل يقال هذا شهيد؟ فهذا لا يقال فيه ذلك، لأن الذي يموت شهيدا، لأن الذي له أجر الشهيد هو الذي كان على طاعة أو على غير معصية على الصحيح. ولعل مما يدل على ذلك، على هذا الشرط، يعني طيب إحنا الشرط ده قلنا منين؟ أو يعني استغفر الله، العلماء قالوا منين؟ العلماء من أين قالوا هذا الشرط؟ إنه شرط ما يكونش مات على معصية. الدليل على ذلك حديث صاحب الشملة، حديث صاحب الشملة. صاحب الشملة تعرفون هذا الحديث؟ وهو الذي قتل في سبيل الله لكنه غل من الغنيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. لما قالوا فلان شهيد قال هو في النار. فلما مات على هذه المعصية حالت بينه وبين أن ينال هذا الفضل، فكيف بمن دونه؟ نعم. وأما صاحب ذات الجنب فهو الذي مات نتيجة مرض في الجنب، عافانا الله إياكم، زي أمراض الكلى ونحو ذلك، مريض ذات الجنب. والمرأة تموت بجمع، المرأة تموت بجمع، جمع كما جاء في رواية يقتلها ولدها، يقتلها ولدها، يعني تموت وهي حامل نتيجة معاناتها في الحمل، أو تموت عند الولادة نتيجة معاناتها عند الإيش الوضع. فهذه لها أجر الشهيد ما لم تكن على معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. لو ماتت في فترة النفاس كذلك تدخل في ذلك، كل ما تعلق بسبب الولد، بسبب الولد كله يدخل في ذلك. نعم. ثم قال باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأيضا ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه في نفس الباب ده لأجل أن يعني يكون شاهدا لقوله وذم من علمه ثم نسيه، لأن هنا في المختصر مش مذكور حاجة تشهد لهذه العبارة، ذم من علم الرمي ثم إيش نسي الرمي بعد ذلك. أورد الإمام مسلم رواية أيضا فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، اللي اتعلم الرماية وبعدين نساها وتركها وبقاش يعرف بعد كده، قال فليس منا. تقدم طبعا في كتاب الإيمان خصوصا بيان ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في كل النصوص فليس منا، ها المقصود بها فليس منا، ها ها هذا تأويل ليس منا، ما هي نفس المعنى، هي نفس المعنى. والتأويل الثاني ما لم يكن مستحلا، هو دايما الإمام النووي هو دايما يوجه التوجيه دول، ليس منا، ليس منا المسلمين وصار كافرا إذا كان إيش مستحلا لهذا الذنب، أما ما لم يكن مستحلا له ونحو ذلك فمحمول على ماذا؟ ليس منا أهل الإيمان الكامل، ليس منا أهل الإسلام، وليس على هدي أهل الإيمان الإيش الكامل. الله المستعان. ما أداء عن عذر، إن الإنسان تركها عن عذر، يعني هو السائل بيقول إنه أنا تعلمت الرماية في مدة أبيحت لي في فترة مثلا الخدمة العسكرية ثم الآن أنا نسيتها، هذا عن عذر لأنك ما تملك سلاح ولا تتدرب ولا تقدر على ذلك، هذا عن عذر. إنما هذا محمول على من؟ على غير الإيش المعذور. نعم. قال باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. هذا الحديث أيضا كما قال الإمام النووي وغيره فيه فضيلة الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله، انتبه للعبارة بنية الجهاد في سبيل الله. في واحد بيعمل الرمي عشان ايه؟ بيتسلى بيضيع وقت، او واحد بيروح يعمل الرمي عشان دي حاجة لازم يطلع يروح يتعلمها دلوقتي وهو مكروب زي العساكر اللي في الجيش كتير منهم كده، بيروح يطلع اليوم اللي هو بتاع ضرب النار اللي هو الرماية ده، بيهرب منه مش عارف ايه، ولو طلع يبقى طالع وهو ايه مكروب، هذا لا اجر له، لانه شرط انه يكون ايش ينوي بذلك في سبيل الله. نعم. قال فيه فضيلة الرمي والمناضلة في بنية الجهاد في سبيل الله، وكذلك سائر انواع استعمال السلاح، كل انواع استعمال السلاح لو انه تعلمها بنية الجهاد في سبيل الله فهذا له اجر وفضل. وكذلك التمرن على القتال والتدرب ورياضة الاعضاء، كل هذا في سبيل الله، اذا كان في سبيل الله فله به اجر. نعم. وسبحان الله العظيم، يعني لو سألنا أغلب الإخوة اللي قاعدين محدش فينا عنده 70 سنة، أعتقد في حد عنده 70 سنة في اللي قاعدين؟ أظن مش هيبين نفسه برضه. فإحنا يعني أغلب إخواننا اللي لم يكن، مفيش حد تقريبا عنده 70 سنة، ومع ذلك لو إحنا عملنا دلوقتي كده عملية يعني اختبار، هنلاقي عدد قليل جدا منا الذي يصلح للجهاد. مش كده؟ أبو أيوب رضي الله عنه قيل إنه مات عنده كم سنة؟ 80 سنة، على أسوار القسطنطينية، على أسوار القسطنطينية. والزبير وطلحة وغيرهم فضلوا يقتلوا لغاية آخر لحظة في أعمارهم، وماتوا فوق 60، فوق 60 وبيقاتل وبيبارز، هذا يدل على اللياقة العالية، إن صح التعبير يعني اللياقة العالية. وأنا أقصد بهذا المعنى ماذا؟ أن هؤلاء ما توقفوا عن التدرب والتمرن والتريض على الجهاد. يعني الصحابة دول رضي الله عنهم اللي خلى الواحد فيهم يظل لغاية 60 و70 سنة و80 سنة بيجاهد، إن هو ما بيتوقفش يعني يخلصوا الجهاد ويرجعوا، لا، هو عنده تدريب، يتدرب على القتال والجهاد ونحو ذلك عشان يحتفظ بإيش؟ بقوته في العراق و الفر والكر ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وسبحان الله العظيم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة أيضا، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لاحظ كل أنواع الأسلحة الأشد فعلا هي الرمي، كلها الرمي، كل الرمي. انت لو لاحظ الصواريخ عبارة عن ماذا؟ رمي. الطيران عبارة عن رمي، لان الطيارة بتطلع وبتعمل ايه؟ ترمي. القنابل، حتى القنابل اللي بيقولوا عليها الذرية وغيره عبارة عن ايش؟ رمي، لازم يرميها عشان يقتل بها غيره. ألا إن القوة الرمي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وذكر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين يعني لهم الإيش؟ العلو والكلمة على غيرهم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يكون لهم الإيش؟ الكلمة والعلو على غيرهم. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله، العلماء يقولون في المعنى العام الموت، ويفصلون هذا المقصود بالموت لهؤلاء الفئة عموما، لهذه الفئة خصوصا، أنه ليس الموت الذي يموت عليه الناس جميعا، إنما المقصود به أن هؤلاء أو أن هذه الفئة ستظل ظاهرة إلى أن تأتي الريح التي تأخذ أرواحهم، إشارة إلى أن الإسلام سيظل له في الأرض قوة وظهور إلى هذه الساعة اللي هي ساعة قبض أرواح المؤمنين، اللي بعدها يقوم الساعة تقوم القيامة. لكن العلماء اختلفوا يعني اختلافا أقرب إلى أن يكون يعني هو قول واحد، والله أعلم، في المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق. ظاهرين على الحق، هل المقصود به ظاهرين في قتال الأعداء بالسيف والسنان، أو المقصود به ظاهرين بالعلم والدين ونشر الإسلام؟ فمن العلماء من قال أن الحديث في أن هناك طائفة ستظل إلى هذه الساعة في كل مكان في الأرض تحمل العلم والبيان، تحمل العلم والبيان، إن العلم مش هيختفي من الأرض أبدا، علم بالدين والإسلام مش هيختفي من الأرض إلى هذه الساعة اللي هي تقبض فيها أرواح المؤمنين هذه. ويؤيدون يعني هذا القول بتفسيرات لبعض العلماء لهذا الحديث. الحديث ده له روايات مختلفة كثيرا، فمن تفسيرات هذا تفسير البخاري رحمه الله وتفسير الإمام أحمد. البخاري رحمه الله يقول عن هؤلاء، قال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال هم أهل العلم، العلماء يعني. والإمام أحمد رحمه الله قال: إن لم يكن أهل الحديث فمن يكون؟ يعني الإمام أحمد يقول أن هؤلاء من؟ أهل الحديث. وعلى فكرة تنبيه أيضا بين يدي هذا، أن كثيرا من الناس ربما يتوهم من كلام بعض أهل العلم أحيانا في تزكية فئة معينة وهي أهل الحديث، ما يفهمه كثير من المتأخرين من لفظ أهل الحديث. وهو كثير من المتأخرين يفهمون من لفظ أهل الحديث من يعملون بالمصطلح وعلم الرواية. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود بأهل الحديث في كلام الأوائل والمتقدمين يقصدون به ماذا؟ من يعملون بالحديث دراية ورواية وفقها، دراية ورواية وفقها. وإلا بعض من يعملون بالحديث رواية لا يفقهون ربما كثير من الأحكام، لا يعرفونها. لماذا؟ لأنهم مشغولين بمسألة الإيش؟ الرواية فقط، والاصطلاح والحكم على الرواية فقط. لا، ليس هؤلاء هم المقصودون بأهل الحديث، إنما أهل الحديث هم من اشتغل بالحديث رواية ودراية وفقها، زي الأئمة الأربعة، زي البخاري وغيره ونحو ذلك، دول أهل الحديث. طيب الوجه الثاني، أيوة ماشي، ما هو اللي اشتغلوا بالحديث رواية ودراية وفقها يعني إيه؟ يعني علموا ما في هذه الأحاديث فتدينوا بها وأقاموها، وعليه بقى الأحاديث شمل العقائد والفقه وشمل كله. نعم. الثاني، احنا قلنا ان في تفسير انه الطائفة دي اللي هم مين؟ العلماء. التفسير الثاني ظهور القوة والسنان. الأوائل قالوا ظهور الايه؟ العلم والايش؟ والبيان. طائفة ظاهرة بالعلم والبيان. التفسير الثاني ظهور السيف والإيش والسنان، القوة والسنان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، طائفة اللي هم مين؟ المجاهدين، المجاهدين. وهذا التفسير عليه كثير من العلماء أيضا، لأنه وردت روايات فيها ذكر القتال، فيها ذكر القتال. يعني من هذه الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح هذا الدين، عند مسلم، لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين. الشاهد ماذا؟ يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وأيضا رواية أخرى قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وده اللي بيخلي علماء العقائد دايما يذكروا مسألة وهي وأن الجهاد ماض في الأمة إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة وبناء على هذه الأحاديث. طيب هل هنا في تعارض بين التفسيرين؟ الحقيقة إنه هذا يكاد يكون اختلاف اصطلاحي فقط والله أعلم أو لفظ يعني، وإلا فأهل الحديث وأهل العلم هم الذين يجاهدون أيضا وهم الذين يأخذون الناس إلى الجهاد ويحضون الناس على الجهاد. ولذلك فالطائفة الظاهرة هي الطائفة التي اجتمع فيها ماذا؟ الأمران اللي هم اجتمع فيها إنه فيها العلم والبيان وفيها الإيش كذلك نصرة السيف والسنان والله أعلم، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه يقول ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان يقاتلون ومنهم فقهاء ومحدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين. يعني هم دول كلهم كده باعتبار جمعهم ده يتسموا إيه؟ طائفة ظاهرة على الحق إلى يوم القيامة. طيب هنا ربما يقول قائل كيف ذلك والأمة الآن ممزقة وأن الأمة ربما تأتي عليها أوقات تكاد تكون أقرب إلى الموت في بعض الأزمنة، فهذا الحديث دليل على أن الأمة الإسلامية لن تموت أبدا. فإنه وإن اختفى الجهاد والعلم والبيان في بقعة من الأرض فهو في بقعة أخرى سبحان الله. ثم قال باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. التعريس سبق أنه النزول في آخر الليل للنوم والراحة، يعني الجيش ماشي، المسافرون، الركب ماشي بالليل، يقوم يحب يرتاح شوي ينزل في آخر الليل للراحة. وليه خصوب آخر الليل؟ لأنه التعريس عبارة عن نومة إيش؟ يسيرة وليست نوم يعني طويل. ويدل على الفرق أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال وإذا عرستم بالليل، دل على أن التعريس جزء من الإيش؟ من الليل وليس كل الإيش؟ كل الليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب، في الخصب، الخصب اللي هو ماذا؟ المكان الذي هو كثير العشب والرعي، يعني الأرض فيها عشب وفيها رعي في الطريق يعني. قال إذا سافرتم في الخصب يعني أرض فيها عشب كثير ورعي كثير فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني أعطوا الإبل حظها من الأرض يعني ماذا؟ تمهلوا عليها، ما تتعجلوا، يعني انزلوا في هذه الأراضي الخصب لو نزلتم فيها امشوا بالراحة، يعني ما تخلوش الإبل أو يعني الدواب تعمل ايه؟ تجري، لا خلوها فيها. العلة في انهم يمشوا بالراحة ليه؟ عشان الدواب دي كل شوية تروح تاكل ونحو ذلك تقوم تتقوى على السير. وإذا سافرتم في السنة، السنة يعني ماذا؟ القحط والجد، اللهم أهلكم بسنة عامة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. وقال واجعلها عليهم سنين كثني يوسف أو كثني يوسف. قال وإذا سافرتم في السنة يعني في القحط والجب فأسرعوا عليها السير. طب ليه هنا بيسرعوا عليها السير العكس؟ لأنه هنا في الجب هي لا تجد شيئا تأكله، فأسرعوا حتى تجوز هذه الإش الأماكن سريعا فلا تحتاج إلى الطعام وربما تضعف عن السير، فأسرعوا حتى تنتهوا من هذه المسافة. وهذا فيه الرحمة بالدواب كما أشار النووي في التبويب، والنهي قال باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، ودي من أحكام الجهاد، من أحكام الجهاد إن القائد يكون رفيقا شفيقا بمن معه ويحملهم على أضعفهم بحيث أنه السير يكون بما فيه رحمة بالناس ولا يغامر بهم ولا يجبن. نعم. قال وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. اجتنبوا الطريق، الطرق اللي بتمشي فيها الخوافل بتبقى معروفة، يعني الطرق القديمة كانت عبارة عن يعني زي ما بيقولوا احنا في تعبيرنا العصري مدقات، يعني الطريق باين ان ده طريق بخلاف داخل الوادي او الصحراء نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر المؤمن او الناس اذا عرسوا بالليل ما يناموش فين؟ على الطريق، لان هذا الطريق بالليل تأوي اليه الهوام والسباع. الهوام والسباع تفضل مخزنة طول النهار بعيد عن أعين الناس في الوديان ونحو ذلك، إذا جاء الليل تخرج على الطريق. العلماء يذكرون السبب أنها تبحث عما سقط من القوافل عادة. الناس عادة القوافل وهي ماشية بيسقط منها حاجة، بيقع منها حاجة، بيرموا ميتات وهم ماشيين نحو ذلك، فخلاص بقت عادة عند الهوام وكذا والسباع أنها تخرج على الطرق تاخد الإيش؟ الأشياء المتبقية دي. هتخرج تلاقي إنسان نايم بقى، ممكن هتعمل إيه؟ هتقتله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا، فسرها وهو الدخول ليلا. الطروق يعني أن يطرق أهله ليلا، يعني يدق باب بيته ليلا ويدخل على أولاده أو زوجته يعني ليلا. لمن ورد من سفر، من ورد من سفر، وهذا ابتداء يدل على أن من ورد من غير السفر ليس داخلا في هذا الإيش النهي. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفي روايات فيها قال فلا يتخون أهله ليلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون علة النهي عن طروق الأهل ليلا أمرين، علة النهي عن طروق الأهل ليلا أمرين. الأمر الأول تخونهم، الأمر الأول تخونهم إن هو يعني يفجأهم عشان يشوف بيعملوا إيه، تخونهم. الأمر الثاني لئلا يقع نظره على ما يكره منها، على ما يكره من يعني أهله من زوجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها مدة في السفر. تستحد يعني تزيل آثار ما ربما يكرهه الزوج من عانة وإبط وكذا ونحو ذلك. وتمتشط الشعثة، المرأة عندما يسافر زوجها تترك الزينة ونحو ذلك فتشعث ويتشعث شعرها ونحو ذلك، فإذا جاء فجأة فيقع نظره عليها وهي على هذا الحال فيزهدها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني تسرح ومشط نفسها وتتزين وتتعطر وكذا استقبالا لزوجها. وهذا من حرص الإسلام على يعني استقرار الحياة الزوجية وبعث المحبة بين الزوجين ونحو ذلك. يبقى العلة في أمرين، الأمر الأول وهو تخون، الأمر الثاني لئلا يقع بصره على ما يكره منها. طب لو انتفت، انتفى الإيش الحكم، انتفى الحكم، ما هو احنا بقوله لو انتفت انتفى الحكم. يعني الآن مثلا في الأزمان اللي احنا فيها صار من السهل، ده هو قبل ما يجي بأيام بيعمل كده، لكن لو افترضنا قبلها بساعات مثلا حتى تستحد وتنتشط وكذا، هتاخد لها كم ساعة؟ يعني ساعتين خمسة ولا حاجة. قبلها بخمس ساعات اتصل بالتليفون قال أنا جاي الساعة كذا إن شاء الله، خلاص لو طرق أهله ليلا لا بأس، لأنه قد انتفت الإيش علة النهي عن ذلك. تقول أنت في ختام يعني هذا الكتاب، كتاب الإمارة، ما علاقة هذه الأبواب الأخيرة بكتاب الإمارة؟ ها؟ بارك الله فيك. وكأن الإمام رحمه الله تعالى بيختتم يعني بكل ما يتعلق بالأمر، أن المجاهد أو بمعنى أدق أن الإمارة تشتمل على الدولة المسلمة كخليفة ونظام وجهاد وكذا، وذكرنا الأحكام المتعلقة بذلك كلها حتى وصل إلى أن يذكر ما يتعلق بعودة المجاهد من يعني السفر، وعودة الإنسان من المهام التي كلف بها إلى بيته، كيف تكون الآداب في ذلك. بهذا يكون قد انتهى كتاب الإمارة، ونقف إن شاء الله تعالى على كتاب الصيد والذبائح إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.